أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمتعنتون الذين لم يؤمنوا برسالته ويدعون عليه أنه إما شاعر أو كاهن يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الساعة، يعني أنت تقول أن في ساعة ستقوم وأن في ناس سيحاسبون، ومن عمل خيرا فسيؤجر ومن عمل شرا فسيعذب، فمتى هذه الساعة التي تقولها أنها ستقوم؟ الله عز وجل قال لنبيه قل إنما علمها عند ربي، الساعة لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله عز وجل يعني حبس علمها عن المخلوقين جميعا، الملائكة والرسل وغيرهم. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقد وردت آيات بأنها سريعة حينما تقوم، والله عز وجل يقول في سورة النحل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، كلمح البصر أو هو أقرب أمر الساعة، فإذا جاء وقتها فالله عز وجل لا يؤخرها عن وقتها الذي حدده لها، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، يعني أخبارها مخفية عمن في السماوات وعمن في الأرض، ما يعلمها إلا الله عز وجل. ثم قال لا تأتيكم إلا بغتة، يعني ما مطلوب منكم إلا أن تعملوا الأعمال الصالحة حتى تستفيدوا إذا قامت القيامة وتتجنبوا أعمال الشر، هذا المطلوب منكم. أما تسألون متى الساعة فهذا علمها عند الله عز وجل، لا تأتيكم إلا بغتة. ثم يقول يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه لا يملك نفعا ولا ضرا، وإنما كل ما يقوله ويدعو إليه هو ما كلفه الله عز وجل بإبلاغه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما الغيب هو عند الله عز وجل. ولهذا في هذه الآية إن بعض الناس الذين يذهبون إلى أولئك الذين يدعون أنهم يعملون لهم شيئا يفيدونهم به، ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا الأمر كله لله تبارك وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول مهمتي التي كلفت بها ما هو إلا النذارة والبشارة، أنذركم من عذاب الله، أنذركم من سخط الله، وأطلب منكم أن تعملوا الأعمال الطيبة التي تستفيدون منها، وأبشركم أي أبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم عند الله الأجر العظيم، لأن الله عز وجل أخبر على أن هناك جنة ليس فيها شيء من هذه الدنيا، يعني ليس خبرها عند أحد، وإنما الله عز وجل هو الذي يعلمها ويعلم ما فيها. نسمع القارئ نقرأ كلام الشيخ المؤلف رحمه الله لأنه شرح هذه الآيات بشرح طيب، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك أي المكذبون لك المتعنتون عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقتها التي تجيء به ومتى تحل بالخلق، قل إنما علمها عند ربي، أي إنه تعالى المختص بعلمها، لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض، واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون. لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة من حيث لا يشعرون، لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا لها. يسألونك كأنك حفي عنها، أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك مستحف عن السؤال عنها، ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها ولا حريص على ذلك، فلما لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه، لأن المطلوب من الناس أن يعملوا، أما كونهم يعلموا متى تقوم الساعة فهذا ليس فيه حكمة إذا علموا ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا مبلغ، ومبلغهم بما ينفعهم، والذي ينفعهم العمل، العمل الصالح. أما الساعة فهي آتية لا ريب فيها، متى؟ علمها عند الله، فالله عز وجل هو الذي يعلم حينما يريد أن يأمر الله عز وجل بقيام الساعة، هو الذي يعلم ذلك. وهذا فيه الحكمة، الحكمة أنهم لو كانوا يعلمون الساعة متى تقوم ممكن يجلس الإنسان يعمل ما يشاء من الأخطاء، حتى إذا قرب وقت الساعة باقي يوم يومين يعمل عمل آخر، ولكن الله عز وجل أخفى ذلك العلم عن جميع البشر، عن الملائكة وعن الرسل، فالله عز وجل اختص بهذا العلم، وهذه حكمته سبحانه وتعالى، لأن فيها الفائدة وفيها المصلحة للناس. معنى ذلك أن القيام أي قيام الساعة آتي لا إشكال فيه، لكن ما هي الفائدة إذا علموا الحكمة التي أرادها الله عز وجل لا تتحقق، وتتحقق الحكمة أن يخفي ذلك عنهم بحيث أنهم يعملون الأعمال الصالحة ويرتدعون عن الأعمال السيئة، لأنهم ما يدرون متى تفجأهم، فأي لحظة تقوم هذه الساعة، وهذا ما أراده الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله لا يعلمها، لا يعلم متى تقوم الساعة. ولهذا كلما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأمارات والحاجة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن في آخر الزمان يكون كذا وكذا، ومما أخبر به عليه الصلاة والسلام هذه الفتن الموجودة الآن في العالم، الفتن الموجودة في العالم مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال في آخر الزمان ستكثر هذه الفتن، ومنها أن الإنسان يقتل ما يدري فيما قتل، ما يدري ما هو الجريمة التي ارتكبها، خارج من بيته فيثور فيه أي حاجة ويقتله وهو ما يدري ماذا صنع، ما هو الذنب الذي ارتكبه. وهذا هو الموجود الآن في العصر الحاضر، تسمعون وتشاهدون ما يحدث في هذا العالم، هذا كله من أمر الله تبارك وتعالى، وهو المخفي عن الناس بحيث أنهم يعملوا الأعمال الصالحة التي تفيدهم في آخرتهم، والموت لا بد منه والساعة قائمة لا بد منها. نعم. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، وخصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه. يعني الله عز وجل ما طالبهم بأن يبحثوا عن علم الساعة، وإنما طلب منهم أن يعبدوه وحده لا شريك له ولا يدعو معه غيره. نعم. صلى الله عليكم. قول الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي فإني فقير مدبر لا يأتيني خير إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا هو، وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، وهو رسول الله الذي اصطفاه على البشر جميعا، وهو كما علمنا تكرارا على أنه أفضل أمة، أفضل الناس جميعا، وهو وأمته خير الأمم. وينبغي لنا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، بحيث جعلنا الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل الأعمال الطيبة. وهذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله هو أمر سهل، ما في صعوبة على الناس، ما في مشقة أبدا، لأنها إذا جت المشقة الله عز وجل ييسر ويكون الأمر سهل. ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه وإلى سلفه الصالح الذين سبقوه وعملوا الأعمال الطيبة، ويقتدي بهم ويعمل مثل ما عملوا، والساعة لا حاجة للسؤال عنها لأنها ستأتيهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تفضي إليه، ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء، وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها، فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب. ما شاء الله. نعم. إن أنا إلا نذير أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها، وبشير بالثواب العاجل والآجل ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها، ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، فإنه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفعه الله، ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى. يعني ينبغي لنا أن نتفهم لما دلت عليه هذه الآيات. فالله عز وجل يعني أخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أن الرسول لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير، ولكن لا يعلم ذلك. إذن الذين يذهبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقصدونه ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، هؤلاء يضيعوا أنفسهم. الله عز وجل بين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، فإنه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفعه الله، ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته وأخبرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فكلما أوحاه الله عز وجل إليه بلغه، وأخبر الله عز وجل أنه أكمل الدين كما في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرسول بلغ البلاغ المبين، كلما أوحاه الله عز وجل إليه بلغه، وهو يخبر عن نفسه الآن أنه لا يعلم إلا ما علمه الله، وما علمه الله له ولأمته هذا بين أيدي المسلمين جميعا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإنما ينفعه صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك. هذا الذي يستفيد، يعني وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك، فهذا نفعه عليه. فينبغي للمسلم أن يقبل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما بشر به من الخير، عليك أن تعمل بذلك، وعليك أن تتجنب ما نهاك عنه، لأن الله عز وجل أمر بعبادته ونهى عن عبادة غيره. فينبغي للمسلم أن يعلم أنه لا ينفعه ولا يضره إلا الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان بما حث العباد على كل خير وحذرهم عن كل شر وبينه لهم غاية البيان والإيضاح. وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا تحتاجه البشرية إلا علمها إياه. وننظر لهذه العبارة من المؤلف رحمه الله: فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات، يعني فاق نفع الآباء لأبنائهم والأمهات لأبنائهم، والأخلاء يعني خليلك وصاحبك وما قدمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من ذلك بكثير، والإخوان إخوانك بما حث العباد على كل خير وحذرهم من كل شر. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الله عز وجل يخبر عن نفسه في هذه الآيات الكريمات أنه هو الذي خلق البشرية كلها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هي هذه النفس الواحدة؟ هي حواء، هي آدم. والله عز وجل ذكر ذلك في عدد من السور، وقال تبارك وتعالى في آية النساء في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني هذا العالم الآن في هذه الدنيا بالمليارات بالملايين، يعني كلهم من آدم ومن حواء، يعني أصلهم نفرين: آدم الذي خلقه الله عز وجل بيده وكرمه وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تكريم لا سجود عبادة، وكذلك خلق حواء من ضلعه وهو نائم، فخلق زوجها منها، يعني هذه المرأة اللي هي حواء من ضلع آدم، وخلقها بهذه الصورة لأنه يكون هناك تآنس بينهما ليسكن إليها. هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة. يعني هذه الأمة كلها في الدنيا كلها من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، ثم خلق منها زوجها وهو حواء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث كما سنسمع. الآيات هذه تذكر هذه القصة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. عرفنا من هو زوجها، هي أولا هو آدم، وزوجها يعني حواء، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، لأنه فيه يكون تآلف بين الرجل والمرأة، وهذا هو المعروف عند الناس يعرفونه جميعا، ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يعني الله عز وجل قدر ذلك. فآدم عليه السلام لما تغشاها يعني جامعها حملت حملا خفيفا، يعني بدأ الحمل في بدايته وهو خفيف لا تشعر به المرأة، لكن بعد فترة يأتي الثقل. حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت يعني لما كبر المولود هذا في بطنها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لما أثقلت كبر المولود في بطنها والآن ينتظرون هذا المولود، فيطلبون من الله عز وجل أن يخرجه سالما من العاهات. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نسمع أيش معنى الشركاء كما يأتي في الشرح. فالشركاء يعني أنهم سموا هذا المولود يعني عبد الحارث ولا عبد العزة ولا عبد الكعبة، يعني عملوا له يعني لله تبارك وتعالى شريكا، والله عز وجل هو الخالق وحده. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ثم ذكر هذا أولا عن آدم وحواء، ثم بعد ذلك ذكر الجنس، جنس الناس جميعا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هؤلاء عبدوا غير الله، عبدوا الأحجار وعبدوا الأشجار وعملوا أصنام لأنفسهم وسموها آلهة، وهذه الآلهة التي سموها هي مخلوقة. والله عز وجل يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هؤلاء المخلوقون تشركونهم وتذكرون عنهم أنهم يعملون كذا وكذا وهم لا يستطيعون ذلك، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني أنتم أكمل منهم. يعني حينما يأتي الإنسان يعمل له صنم من الحجارة من الأشجار ويعبده ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى وهو أقوى منه وأعلم منه، هذا الحجر لا يشعر ولا يعرف شيء. ولهذا كان كفار مكة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يسافروا من مكة يأخذوا لهم 4 أحجار يحملوها معهم، إذا نزلوا في أي مكان عملوا 3 أحجار وركبوا عليها بالقدر وجابوا بالأكل واللحم وطبخوا، وأخذوا 1 من هذه الأحجار 4 الرابع يجعلونه إله لهم، يجعلوا أمامهم يصلون إليه. وهذا مما يدل على أنهم تركوا ما أمر الله عز وجل به ورجعوا إلى عقولهم، وعقولهم السخيفة هي التي دلتهم على مثل ذلك، ولا يستطيعون لهم نطرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لأنهم مساكين أحجار وأشجار لا تدرك شيء ولا تفهم شيء، سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون، يعني لا فرق ولا فرق بينكم، بل أنتم يعني أعلم منهم وأعقل منهم وتعرفون أن مثل هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع. فكونكم تتعلقون بأشجار وأحجار وتدعونها من دون الله تبارك وتعالى هذا دليل على أنكم استعملتم عقولكم وتركتم أشياء، يعني استعملتم عقولكم في الهوى ولم تستعملوها في الحق، وإلا لو فكر الإنسان بعقله لعلم أن هذا الحجر لا يفيده شيء. ممكن تقرأ لنا يا أخي؟ صلى الله عليكم.

فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة، بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن أنفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. يعني الله عز وجل أخبر عن الناس وفطرهم موجودة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، لأنهم كانوا يعبدون الأحجار والأصنام والجن وكل شيء يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى ويتوسلون به ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، لما دعاهم وقررهم بذلك علموا وفطرهم تدل على ذلك، ولكنهم لم يستعملوا عقولهم فيما ينفعهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما في واحد يقول أنه خلق ابنه أو زوجته أو خاله أو عمه، وإنما الخالق هو الله عز وجل، لكن أشركوا مع الله عز وجل غيره وطلبوا من غيره أن يفيدهم شيئا وهو لا يفيد شيئا لأنه عاجز عن ذلك، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هؤلاء مخلوقون وأنت تطلب منهم أن يعملوا لك شيئا هم لا يستطيعون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى. وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان آلهيتها وسفاهة من عبدها. مر علينا كما تذكرون في أحد الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل شخصا كم له إله يعبده، فقال سبعة، يعبد سبعة آلهة. فقال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله قال له: من تجعل لضررك لحاجتك لأمرك المهم من هؤلاء السبعة؟ يعني حينما تصيبك مصيبة، حينما يشتد عليك الأمر، ماذا تصنع؟ ماذا تعمل؟ قال: يترك الستة اللي في الأرض كلهم ويعبد اللي في الأرض اللي في السماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أدلك على خير، وهو أن تقول: ربي أعذني من شر نفسي. من يحفظ الحديث؟ نسيتم الحديث مثلي يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه دعاء يستفيد منه، لأنه عمل هذا العمل وعلم على أن الذي في السماء هو الذي ينبغي أن يعبد حينما تأتي الضراء وحينما تأتي الحاجة وحينما تشتد الحاجة. الإنسان يترك كل الأشياء الموجودة في الأرض ويتجه إلى السماء، أي يتجه إلى العلو، والله عز وجل في العلو، وهو سبحانه وتعالى الخالق المدبر المحي المميت، والناس جميعا يلجؤون إليه حينما تصيبهم الضراء حينما تأتيهم الشدة، كل واحد يلجأ إلى الله عز وجل. لكن إذا ذهبت تلك الشدة رجعوا إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، طلبوا منها ما لا يطلب إلا من الله، قدموا لها الذبائح وطلبوا منها النصر وهكذا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل ما ترك الحجة لعباده في أن يعبدوا غيره، بل أعطاهم العقول التي يتصرفون بها وأرسل إليهم الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني كل الأمم الله عز وجل أرسل إليهم نذير، كل أمة يأتيها رسول منها يدعوها، ومنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. والله عز وجل أخبر عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن أولئك الأنبياء، يعني نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. يعني عناد متناهي، يعني إذا دعاهم ماذا يصنعون؟ أصابعهم مخلوها في أذانهم حتى لا يسمعون. بعد ذلك أيضا يغطشون ثيابهم يتغطون بها حتى لا يرونه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نوح عليه السلام مكث هذه الفترة الطويلة حتى جاء أمر الله عز وجل وصبر عليهم. يعني نوح عليه السلام صبر صبرا لم يصبره نبي من الأنبياء، مكث هذه الفترة الطويلة 950 سنة. اقرأوا القرآن، ما أسلم معه إلا العدد القليل الذين ركبوا في السفينة. حينما أيس منهم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، الله عز وجل أمره أن يبني السفينة، السفينة التي هي من خشب، وفين يبنيها؟ يبنيها في الصحراء. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يقول شوف المجنون هذا يبني السفينة في الصحراء، والسفن ما تبنى إلا في الأحواض يعني في طرف البحر حتى يدفوها وتدخل. فقال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فستعلمون ماذا يكون. الله عز وجل أمرهم أن يبني السفينة، وأعطاه أمارة بأنه إذا فارت النور يعني طلع منه الماء قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فكل فترة طويلة ما آمن معه إلا الذين ركبوا في هذه السفينة، وأمره الله عز وجل أن يأخذ من كل زوجين اثنين، يعني من كل الطيور والحاجات كلها اثنين ذكر وأنثى، هذا الذي أراده الله عز وجل. وبعد ذلك جاء الأمر، فلما ركبوا في السفينة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نوح عليه السلام دعا ربه عن ابنه، لأنه طلب من ابنه أن يركب معه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأذهب إلى جبل يعصمني من الماء، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فذهب يطلع على جبل. الله عز وجل ذكر في كتابه، ذكرتهم السورة سورة يونس، وهي يعني تسري بهم في موج كالجبال، تسبح بهم في موج كالجبال، يعني الدنيا كلها صارت مياه كلها تغطت. هذا الولد ذهب وطلع الجبل وجاء الماء على الجبل وغطاه وهلك. بعد ذلك لما انتهى يعني ماتوا جميعا ولم يبق إلا الذين في السفينة، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني لأنه الله عز وجل قاله أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، لكن قال إلا من سبق عليه القول، فهذا ممن سبق عليه القول فلم يؤمن. فلما قال هذا القول ودعا الله عز وجل ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ماذا قال نوح؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، ولا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فاستغفر ربه ورجع إليه. فالشاهد من هذا على أن كل الأمم السابقة التي هلكت ما أمة من الأمم إلا والله عز وجل أرسل إليها رسولا وأنزل عليه الكتاب الذي يصلح له في زمنه، والناس من أراد الله له الخير وكتب له النجاة آمن، ومن لم يؤمن فمصيره مصير هؤلاء الذين ماتوا وهلكوا وأمامهم جهنم، لأن الله عز وجل وعد جهنم والجنة أن كل واحدة لها ملؤها كما سيأتينا أيضا في بعض الآيات. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قل جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سبحانه. يعني الله عز وجل يعني هذه الآيات من نوع التحدي للمشركين الذين يعبدون الأوثان ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان. يقول تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني أنتم تدعون الأنبياء، تدعون الأولياء، تدعون الأحجار، تدعون الأشجار، هذه كلها مخلوقة، فهذه الأشياء لا تنفعكم شيئا، وإنما الذي ينفعكم هو الله عز وجل، لا فرق بينكم وبينهم، فكلكم عبيد لله مملوكون، فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أنه في الوقت الحاضر الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، حينما يمرض الإنسان له ولد يذهب إلى هذا الرجل، إما هذا الساحر أو هذا الكاهن، ويقول له اذهب لفلان وعمل له كذا وعمل له كذا وهذا يشفيك ويشفي ابنك، وهذا كله الكلام ما ينبغي أن يكون، وهو موجود يعني في الشرق والغرب موجود، من يدعو غير الله ويستعيذ بغير الله ويذبح لغير الله، والله عز وجل قد أخبر أن العبادة كلها لله. الله عز وجل بين في كتابه أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ولا ينبغي لمخلوق أن يتوجه إلى أي مخلوق آخر يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. فالعبادة ليس هي الصلاة فقط، العبادة الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء، هذا كله عبادة، فينبغي للمسلم أن يتجه بعبادته كلها لله تبارك وتعالى الذي خلقه. نعم تفضل قرنا في الشرح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان. يقول تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا فرق بينكم وبينهم، فكلكم عبيد لله مملوكون، فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة مفترون على الله أعظم الفرية. وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه، فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لها أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها، فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان. يعني الإنسان معناه أقوى منها، يعني يعبدون الأحجار والأشجار ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، والله عز وجل أعطى الإنسان القدرة، والإنسان أقدر منها وأعلم منها، ولكنه لم يستعمل عقله، لعب عليه الشيطان فعمل ما عمل. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء، فلأي شيء عبدتموها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، أي اجتمعوا أنتم وشركاءكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار، فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي، لأن ولي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار، الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينية، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى

ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، واجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل منفعة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. هذه توجيهات من الله عز وجل لعباده أن يعملوا هذه الأعمال التي سمعنا. ولهذا عرفنا على أن القرآن لم يفرط الله فيه من شيء فيما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها. المعاملة بين الناس كما سمعتم في هذه الآية، كل من يعامل الآخر بما يليق أن يعامله به، إذا اعتدى عليه أن يصبر، إذا كان محتاج أن يساعده، إذا كان جاهلا أن يعلمه، وهكذا تكون المعاونة بين المسلمين بعضهم مع بعض. وهكذا كان زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالصحابة جميعا كان بعضهم يساعد بعض بكل ما يستطيع. فينبغي للمسلم أن يكون له قدوة، وقدوته ما هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم كلهم كانوا ينفع بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، فينبغي لنا أن نقتدي بهم، لأن القدوة بالسلف الصالح هي التي فيها الخير، أما القدوة بأهل الشر فهذه ما فيها إلا الشر للإنسان، وهو لا يستفيد من ذلك شيئا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الجن، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اسمعوا هذه الآية الكريمة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني الشيطان قد يأتي للإنسان ويدفعه على جاره على أخيه على صديقه، ويعمل هذه الحاجات التي تفرق الكلمة بين المسلمين. فالله عز وجل يقول له هذا القول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. حينما يدعوك الشيطان لمثل هذه الأعمال تستعيذ بالله تبارك وتعالى، فهو الذي ينفع في ذلك. إن الذين اتقوا وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصلون. إن الذين اتقوا، والتقوى كما سبق الحديث عنها هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى الله عز وجل بيّن في كتابه على أن الإنسان لا يكلف إلا الذي يستطيعه، ففيه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. أنت أمرت أن تعمل الأعمال الخيرية مع هؤلاء، فهو الله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تذكروا أعمال الشيطان وما يؤدي إليها لو تتمادى معهم وعمل تلك الأعمال، فإذا تذكروا ذلك أبصروا. فالتقوى امتثال الأوامر كما عرفها العلماء واجتناب النواهي. فامتثال الأوامر لا تكلف إلا الذي تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المنهي عنه فتنتهي عنه جميعا، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن أنت نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر والمسكرات جميعا وعن السرقة وعن الاعتداء على الآخرين، كل واحد يستطيع أن ينتهي. لكن أمرت بالزكاة ما عندك مال، أمرت بالحج ما عندك مال يكفيك، أمرت بالصدقات ما عندك شيء تتصدق به، إذن المأمور به تؤدي الذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كله. ما في واحد يستطيع يدعي يقول أنه لا يستطيع أن يمسك لسانه عن الكذب، كل واحد يستطيع. ما كل واحد يستطيع يقول أني لا أستطيع أن أترك الخمر، أن أترك الاعتداء على الناس، أن أترك السب والشتم للناس. كل واحد يستطيع أن يترك هذه الأشياء، لكن كل واحد ما يستطيع أن يحج للبيت لأنه ما عنده مال. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن استطاع توجب عليك، وإن لم تستطع فلا شيء عليك. لكن كونك تنهى عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن شرب المسكرات وعن السرقة، هذه كلها تستطيع تنتهي عنها. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. الله يقول في هذه الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا على أن الله عز وجل سيعاقبهم إذا اعتدوا على الآخرين، فإذا هم مبصرون. ثم قالوا إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. ممكن تقرأ صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى أي وقت نكمل السورة، أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحس منه بوسوسة وتطبيط عن الخير أو حث على الشر وإعاز إليه، فاستعد بالله، أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه، فإنه سميع لما تقول، عليم بنيتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. ولما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنبه ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. يعني هذا العاقل الذي يعني يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويلجأ إلى ربه، فحينما يدعو الشيطان إلى عمل تلك الأعمال الخاطئة التي تضره وتضر الآخرين، الله عز وجل يحميه إذا رجع إلى الله عز وجل واستعاذ به من شر الشيطان. نعم صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب ولا يقصرون عن ذلك، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم لا يقصرون عن فعل الشر. قال جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد، فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا، وإذا لم تأتهم بآية من آيات الاقتراح التي يعينونها قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل للآيات المدبر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى لولا اخترعتها من نفسك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة، فإذا أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآنات فهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم. يعني هذا القرآن فيه كل ما تحتاجه البشرية، فما يحتاج أن يتعنتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ما لا يطلب، والله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب فيه كل شيء. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قول الله جل وعلا بصائر من ربكم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول، فمن تفكر فيه وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا متواطئا عليه قلبه ولسانه، بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة. فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله أحد الصحابة أوصني يا رسول الله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني الذكر هذا لا يضرك وانت ماشي وانت تعمل وتذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، هذا ما يضر أحد ولا يكلفه. فينبغي الإنسان أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، ويذكر الله دائما على كل أحواله، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته هذه الأشياء حتى يستفيدوا منها ويعملوا بها. فلما قال الرسول لهذا الرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ذكر الله، الله أكبر والحمد لله وسبحان الله والحمد لله، هذا ما يضر أحد ولا يمنعه عن عمله، أنت تشتغل وتذكر الله بلسانك. تفضل. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته وهم الملائكة، فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال: إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته، بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم، ويسبحونه الليل والنهار لا يفطرون، وله وحده لا شريك له يسجدون. فليقتد العباد بهؤلاء الملائكة الكرام، وليداوموا على عبادة الملك العلام. تم تفسير سورة الأعراف، ولله الحمد والشكر والثناء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، وإن شاء الله نكون من هؤلاء إن شاء الله، نداوم على ذكر الله في الليل والنهار، ونداوم على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، ونتفقه فيه، وهو الذي يفيد المسلم في حياته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.